بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه ممن له به خبرة، ممن له به خبرة باطنة بصحبة. أخذنا هذا ذرلا وقلنا هل الأصل بالمسلم العدالة أو عدم العدالة؟ قولاني للعلماء رحمهم الله تعالى. المصنف هنا مشى على ذلك بناء على أن الأصل عدم العدالة، هذا الأصل، الأصل عدم العدالة، لقوله جل وعلا إنه كان ظلوما جهولا. يقول: ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوها، وتقدم بينة جرح على تعديل. يعني تقدم أنه أن الجرح مقدم على التعديل، مقدم على التعديل، فمن جرح وآخر عدله فإن الجرح مقدم، فإن الجرح مقدم. يقول: وتقدم بينة جرح على تعديل. وهنا قول تقدم بينة جرح على التعديل، هذا بناء على أن الأصل في المسلم العدالة، يعني عكس القول الثاني، يعني أن الأصل في المسلم العدالة، فما دام الأصل العدالة يقدم الجارح على المعدل، لأن المعدل معه الأصل، هذا الأصل في المسلم. وتقدم بينة جرح على تعديل، وتعديل الخصم وحده أو تصديقه للشاهد تعديل له. يقول: تعديل الخصم وحده. الخصم من هو؟ ها، المدعي. الخصم المدعي، لو أن المدعي عدل الشاهد، لو أن المدعي عدل الخصم، لو أن المدعي عدل الشاهد. يقول: وتعديل الخصم وحده، تعديل الخصم وحده. من الخصم؟ المدعى عليه، عفوا، الخصم المدعى عليه. فلو قال المدعى عليه هذا صادق، هذا في الشهادة صادق، فهو تعديل له. لماذا تعديل له؟ لأنه يعدله لأخذ الحق منه، فدل على أنه صادق بهذا، لا يمكن أن يقوله إلا وهو صادق. وتعديل الخصم وحده أو تصديقه، تصديقه يعني إذا قال الشاهد صدوق، قال هذا الشاهد صدوق، فإنه يعتبر تعديل، يعتبر تعديل. أو تصديقه للشاهد تعديل له، تعديل له. وإن علم القاضي عدالته وعدالة الشاهد عمل بها ولم يحتج إلى تزكية. وهذا مر معنا، ما هي الأمور التي يقضي القاضي بها بعلمه؟ ها، من ضمن عدالة الشهود أو جرحهم، عدالة الشهود أو جرحهم، فإن القاضي يعمل بعلمه، يعمل بعلمه، لا يحتاج أن يبحث عن مزكين إذا كان يعلم أنهم عدول، ولا يحتاج أن يبحث عن مزكين إذا كان يعلم أنهم مجروحين، أنهم مجروحون، واضح لا؟ فهنا يعمل بعلمه، فإذا علم أن الشهود عدول قبل شهادتهم، وإن علم أنهم مجروحون ها رد شهادتهم، رد شهادتهم، حتى لو قالوا ناس نحن نزكيهم وهو يعلم أنهم مجروحين، له أن يرد، يعني أن يرد شهادتهم. وإن علم القاضي عدالته أي عدالة الشاهد عمل بها ولم يحتج إلى التزكية. وكذا لو علم فسقه، كذا لو علم فسقه، لو أن القاضي يعلم أن الشاهد فاسق، أن الشاهد فاسق، فإنه يعمل به، يعمل به ويرد شهادته، ويرد شهادته ولا يقبلها. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة. إن جرح الخصم الشهود، من الخصم هنا؟ المدعى عليه. لو أن المدعي قال عندي بينة، عندي شهود، قال المدعى عليه لا أقبل شهادتهم أنا أجرحهم، كان يشرب الخمر أو عنده زنا أو غيره، فإذا جرحهم يعطى مهلة ليثبت، يعطى 3 أيام لأجل أن يثبت جرحهم. ولهذا يقول وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، أي بالجرح، يعني هل عنده بينة على هذا الجرح، هل عنده شهود يشهدون، ولا بد من بيان سببه عن رؤية، يعني لا بد من بيان سبب. إذا جرحهم يقول رأيته يشرب الخمر، سمعته يكذب في أكثر من مجلس، لا بد أن أذكر السبب. ما يقول هؤلاء مجروحة شهادتهم لا تقبل ويسكت، لا، لا بد أن يبين السبب. وأيضا السبب لا يبينه عن ظن، إما أنه رآهم ها أو استفاض في البلد، استفاض عند الناس أن هؤلاء مروج مخدرات مثلا، جرحهم قال هذا لا أقبل شهادته لأنه مروج مخدرات، نقول ما يكتفى، هل رأيته يروج مخدرات؟ إن قال نعم تقبل ويأتي ببينة، وإن لم يأتي ببينة يكون استفاض في البلد، فإذا قالوا أهل البلد الناس قالوا نعم هذا نعرف أنه مروج مثلا مخدرات، هنا تقبل، هنا تقبل. يقول ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة، وأنظر من ادعى الجرح له 3 أيام، انظر 3 أيام، ينظر يعني يعطى مهلة 3 أيام. هل هناك دليل؟ لا، ليس هناك دليل على 3 أيام، لكن يقولون إنما زاد على 3 أيام فيه ضرر، ضرر على المدعي، المدعي يريد حقه الآن، فكم نعطيه؟ نحن نعطيه 5 أيام، 10 أيام، شهر، شهرين، لابد من التحديد، فقالوا 3 أيام كافية، 3 أيام كافية. قال وأنظر من ادعى الجرح له 3 أيام، إن طلبه، يعني إذا طلبه المدعي، إذا طلبه المدعي، وللمدعي ملازمته، وللمدعي ملازمته، أي ملازمة خصمه في مدة الإنظار لئلا يهرب. نعم، إذا أعطاها القاضي 3 أيام قال معك 3 أيام تأتي ببينة، فالمدعي يلازمه لا يفارقه، يكون معه حتى لا يهرب، حتى لا يهرب، واضح ولا لا؟ وممكن الآن يقال بدل ما يكون هو معه ها يبلغ مثلا، يبلغ ويكون مراقب ويكون عليه كفيل وغيره، المهم أنه له أن يلازمه. قال أي ملازمة خصمه في مدة الإنظار لئلا يهرب، فإن لم يأتي مدعي الجرح ببينة حكم عليه، يعني المدعى عليه إذا جرح الشهود وأعطي 3 أيام ولم يأتي ببينة، ما أتى بدليل، ما أتى بالشهود على هذا الجرح، فإن القاضي يحكم بشهادته، القاضي يحكم بشهادتهم. ولهذا قال فإن لم يأتي مدعي الجرح ببينة حكم عليه، حكم يعني حكم القاضي بشهادة الشهود، هذا معناه يعني حكم القاضي بشهادة الشهود فيقضي بالحق للمدعي على المدعى عليه، فيقضي بالحق للمدعي على المدعى على المدعى عليه. فإن لم يأتي مدعي الجرح ببينة حكم عليه، لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم مدعاه، كونه لم يأتي يعني أعطي مدة 3 أيام وعجز أن يأتي ببينة بشهود، يعني عجز أن يأتي ببينة أو باستفاضة ما استطاع في المدة المذكورة يعني في 3 أيام، دليل على عدم مدعاه، يعني أنه كاذب، يعني دليل على أنه كاذب في دعواه بجرحه للبينة للشهود. وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، سبق أن القاضي يعمل بعلمه بتزكية الشهود وبجرحهم، إذا كان القاضي لا يعرفهم لا بجرح ولا بتعديل، فإنه يطلب من المدعي من يزكيهم، يعني يقول المدعي ها ائتي بمزكي الشهود، كم؟ 2، يزكيهم أيضا 2. قال وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له، لتثبت عدالتهم فيحكم له. طيب هل يزكيهم المدعي؟ لا، هل يقول المدعي أنا أزكي الشهود؟ لا، لأن المصلحة له، لأنه هو المدعي. قال ويكفي فيها أي في التزكية عدلان يشهدان بعدالته، أي بعدالة الشهد، يكفي عدلان يشهدان بعدالته، يعني الشهود كم؟ اثنان. الشهود اثنان والمزكين اثنان. طيب اثنان يزكون من؟ ها كل منهم يزكي الاثنين، كل منهم يعني الشاهد الاول زكاه عدلان والشاهد الثاني زكاه عدلان. قال ويكفي فيها أي في التزكية عدلان يشهدان بعدالته أي بعدالة الشاهد، ولا يقبل في الترجمة وفي التزكية وفي الجرح والتعريف عند الحاكم والرسالة إلى قاضي آخر بكتاب ونحوه إلا قول عدلين، إلا قول عدلين. طيب هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. يقول ولا يقبل في الترجمة، لا يقبل في الترجمة إلا لا يقبل في الترجمة إلا عدلان، إلا عدلان يعني يشهد عدلان أن هذا ترجمة الكلام الفلاني، يعني مثل أن الترجم من الإنجليز العربي أو من العربي الإنجليز لا بد يشهد شاهدان أن الترجمة هذه صحيحة، أن الترجمة هذه صحيحة. وبالنسبة للترجمة، الترجمة هو نقل الكلام من لغة إلى لغة، الترجمة هو نقل الكلام من لغة إلى لغة إلى لغة، هذه الترجمة. والترجمة لها ثلاث شروط، الترجمة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون المترجم عالما باللغتين، أن يكون المترجم عالما باللغتين. المكيف بارد ولا زين؟ ها نطفي واحد ونخليه، ها ايش رايك نطفي واحد؟ زين زين. طيب الشرط الأول أن يكون المترجم عالما باللغتين، باللغة المترجمة وبالمترجمة إليها، بالمترجمة يعني إنسان مثل يترجم الإنجليزي للعربي أو العربي للإنجليزي، يشترط أن يكون عالم بالعربي والإنجليزي. هذه الشرط، هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون عالما بمفردات اللغتين، أن يكون عالم بمفردات اللغتين والموضوع الذي يريد، أن يكون عالم بمفردات اللغتين والموضوع الذي يريد أن يترجم له، والموضوع الذي يريد أن يترجم له. لماذا؟ لأن لكل مفردة اصطلاح، لأن لكل مفردة اصطلاح. فقد لا يعرف مثلا مصطلح هذه المفردة في اللغة العربية أو هذه المفردة في اللغة الأخرى، في اللغة الأخرى، لأن مثلا مفردات الأطباء لها مصطلحات، مثلا مفردات الأطباء لها مصطلحات، ومفردات المسلمين اللغة الشريعة الإسلامية لها مصطلحات، ومفردات الهندسة أيضا لها مصطلحات، فلا بد أن نعرف، لا بد أن نعرف هذه المصطلحات. الشرط الثالث، الشرط الثالث الأمانة، أن يكون المترجم أمينا، أن يكون المترجم أمينا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه شروط الترجمة، هذه شروط الترجمة. فهنا تقبل الترجمة، هنا تقبل الترجمة. طيب إذا ترجمت، ها يحتاج إلى، ها يحتاج إلى شاهدين على أنها ترجمت، على أنها مترجمة من هذه اللغة إلى هذه اللغة، إلى هذه اللغة. هذا بالنسبة للترجمة. يقول وفي التزكية، التزكية أيضا يحتاج إلى عدلين، التزكية يحتاج إلى عدلين، يعني كل شاهد يعدله رجلان، له رجلان. قال وفي الجرح، الجرح أيضا يحتاج إلى عدلين، إذا كان هذا الإنسان مجروح لا تقبل شهادته، لا بد أن تكون البينة كم؟ رجلان يشهدون أنه مجروح. قال والتعريف، والتعريف يعني الذي يعرف بعدالة الشهود، المعرف الذي يعرف بعدالة الشهود اشترط أيضا يكون عدلين، اشترط أن يكون عدلين. قال عند الحاكم، يعني عند القاضي، عند القاضي. يقول والرسالة، هذا الأمر الرابع، الأمر الأول الترجمة، الثاني التزكية، الثالث الجرح، الرابع التعريف، الخامس الرسالة، يعني رسالة القاضي إلى قاضي آخر، يعني قاضي أراد أن يكتب رسالة من الحفر إلى مكة مثلا، إلى القاضي في مكة، فيحتاج أن يحضر القاضي ها شاهدين يجلسان عنده ويقرأ عليهم ما كتب ويشهدان عليه ويختمه لهم، ثم يرسلهم إلى القاضي ثم يرسله من القاضي. فهذه الأمور الخمسة يقول لا بد من عدلين، لا بد من عدلين. ولهذا قال والرسالة إلى قاضي آخر بكتابه ونحوه إلا قول عدلين، إلا قول عدلين. واضح ولا لا؟ والصواب أن الكتاب يكفي فيه عدل واحد، رسالة القاضي إلى قاضي يكفي فيه عدل، عدل واحد، عدل واحد. واضح ولا لا؟ لا يحتاج أن يشهد على كتاب القاضي عدلان، يكفي نشهد عدل واحد. والرسالة إلى قاضي آخر بكتابه ونحوه إلا قول عدلين، إلا قول عدلين. إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين. ما الذي يعتبر فيه شهادة العدلين؟ ها، الحقوق المالية، الحقوق المالية والحدود أيضا، والحدود. لكن هم الحدود يقولون لا يقبل فيها كتاب القاضي، وسيأتي أن الراجح أنه يقبل بالحدود وغيرها. هنا يقول إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين. ما الذي يعتبر فيه شهادة عدلين؟ الحقوق المالية ونحوها، الحقوق المالية ونحوها، فهذه تحتاج إلى عدلين. يقول وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة. تعال يا سليم، كان بارد بعضكم، تعال تعال طف المكيف المقابل هذاك اللي قدام طف. يقول إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة. يعني وإن لم يكن ما يكون فيه عدلان يكون حكم ذلك حكم الشهادة. يعني ما شهادته أربعة اشترط أربع عدود مثلا، ما شهادته ثلاثة كالجائحة إذا اجتاحت المال اشترطوا فيه مثلا ثلاث عدود وهكذا. قال وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيل، على ما يأتي تفصيله. وإن قال المدعي لي بينه وأريد يمينه فإن كانت بالمجلس فليس له إلا إحداهما، فليس له إلا إحداهما. يقول إن قال المدعي أريد، إن قال المدعي لي بينه وأريد يمينه، يعني قال المدعي للقاضي أنا عندي شهود، أنا عندي شهود لكني أريد أيضا يمينه، أريد أيضا يمينه، فليس له إلا واحدة. نقول إما البينة وإما اليمين، واضح لا؟ ليس له الثنتين جميعا. وإن قال المدعي لي بينة وأريد يمينه فإن كانت بالمجلس، يعني كانت البينة في المجلس، فليس له إلا إحداهما. وإن كانت البينة يعني الشهود ما هم حاضرين في المجلس فله يمينه. يقول فإن كانت بالمجلس فليس له إلا إحداهما، يعني إما اليمين أو الشهادة، وإلا فله ذلك. وإلا يعني وإن لم تكن البينة في المجلس، يعني إن لم يكن الشهود حاضرين، فإنه له ذلك، يعني له اليمين. وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس، أجيب في المجلس. يعني إذا قال أنا أريد ألازمه، أنا أريد ألازمه حتى يأتي بالبينة، حتى يأتي بالبينة، هذه مجرد يقول وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس، أجيب في المجلس، يعني في مجلس القاضي، في مجلس القاضي، يعني إذا كان ممكن أن يحضرها، إذا كان ممكن أن يحضرها الآن. أما إذا كان لا يمكن إحضارها، ليست في المجلس، فلا يمكن يقول القاضي خلاص لازمه، لا، القاضي يقول ما عندك بينة عليك اليمين، عليك اليمين، هذا الذي يحكم به القاضي، فلا يقول له لك ملازمته، لا يقول له لك ملازمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقول وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس، أجيب في المجلس. قال فإن لم يحضرها فيه صرفه، إن لم يحضرها فيه صرفه، يعني إن لم يحضر البينة في المجلس ها صرفه، صرفه يعني صرف القاضي الشخص الخصم الآخر المدعى عليه، صرف القاضي المدعى عليه، فقال يعني ليس عنده بينة. يقول فإن لم يحضرها فيها صرفه، لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به، حتى يحبس به، لأن هذه مجرد دعوة، هذه مجرد دعوة. يقول وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس، أجيب في المجلس، يعني قال أنا ألازمه، أنا ألازمه، يعني ما دام أنه ما أتى بالبينة، ما دام ما أتى بالبينة فأنا ألازمه. طيب إذا لم يحضرها، إذا لم يحضر البينة، إذن كلامه مجرد دعوة، كلامه مجرد دعوة. ولهذا قال فإن لم يحضرها صرفه، صرفه، لأن هذا مجرد دعوة، هذا مجرد دعوة. لو يعطى الناس بدعواهم لدع رجال دماء قوم وأموالهم، لكن أريد صرفه. ذكر عندك ما معنى صرفه؟ يصرف، نعم، يعني ليس هناك دعوة. أي نعم، يعني معناه أن المدعي ليس له دعوة، معناه أن المدعي ليس له دعوة، لأن كونه يقول أنا أريد أن أحضر البينة ثم لا يحضرها، هذا معناه أنه يكذب في دعوة، أنه يدعي. نعم. يقول فإن لم يحضرها فيه صرفه، لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به، يعني ما ثبت له حق إذا لم يحضر البينة يحبس مثلا المدعى عليها ويطلب يمينه. هنا ما عندنا حق، لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به، حتى يحبس به. يقول لحاشة اثنين، يقول ولا يقيم به كفيلا ولئلا يمكن كل ظالم من حبس من شاء من الناس ولو بان بعد الحكم. كفر الشهود أو فسقهم لزمه نقضه، يعني القاضي، ويرجع بالمال أو بدله، وبدل القود مستوفى على المحكوم له، يعني لو أنه أقاده وهو ليس عليه القود ترجع بالدية. طيب ثم قال رحمه الله تعالى، نعم أسمع، أي عبارة؟ نعم. وين هذا؟ ها؟ الحاشية؟ نعم. صح. لا هذا أحسن، الآن طلعت أكثر. نعم، يعني معناه إذا ادعى واضح ولا لا؟ ثم قال المدعي احبس المدعي عليهم، امسكه عندك مجلس القضاء حتى أتي بالبينة، فما دام أنه في مجلس القاضي يمسك المدعي عليه لا يذهب حتى يأتي بالبينة، فإن لم يأتي بالبينة علم كذبه وأنها دعوة، فإنه يصرف المدعي عليه. الآن اتضحت أكثر، واضح؟ طيب. يقول ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق، إذا ثبت عليه الحق، لحديث هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. فتسمع الدعوة البينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف إلى آخره. هذا بالنسبة للحكم على الغائب، الحكم على الغائب. يقول المصنف ويحكم على الغائب مسافة القصر، مسافة القصر، فقوله مسافة القصر علم أنه إذا كان غائبا دون مسافة القصر فلا يحكم عليه، فلا يحكم عليه، لا بد من حضوره. ومسافة القصر كما عندهم هي أربعة برد، يعني ما يقرب من 80 كيلو، 16 فرسخ. يقول ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق، لا بد من ثبوت الحق، لا بد من ثبوت الحق، يثبت بالبينة ولا يمكن إحضار، يثبت البينة ولا يمكن أن يحضر، أدام لا يمكن أن يحضر فإنه يحكم له، لأن إذا كان مسافة قصر يقول فيه مشقة، هنا فيه مشقة، ولهذا تختلف من زمن إلى زمن، فعندنا الآن ليس فيه مشقة، عندنا الآن ليس فيه مشقة، وسيأتي. قال لي حديث هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا بالنسبة النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هند أجاز لها أن تأخذ من النفقة ما يكفيها بدون إذن زوجها، وهنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي هل هذا قضاء أو فتوى، هل هذا قضاء أو فتوى؟ إذا كان قضاء فدل على أنه يحكم على الغائب، يحكم على الغائب، وإن كانت فتوى فليست بحكم، هذه ليست بحكم، فالعلماء فيها قولان، أقرب الأقوال أنها فتوى، أقرب الأقوال أنها فتوى، يعني مسألة شرعية وليس حكم، وليس حكم على الغائب، لأن الأحكام فيها سماع للدعوة، الأحكام فيها سماع الدعوة من المدعي والمدعي عليه، من المدعي والمدة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يطالب بحضور أبي سفيان، لم يطالب بحضور أبي سفيان، ولكنهم يعللون أنه قد يحصل ضرر على المدة عليه، قد يكون بعيدا، يكون بعيدا ويحصل ضرر في حضوره فيحكم عليه، فيحكم عليه. هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول أنه يحكم على الغائب. القول الثاني والثاني لا يحكم على الغائب، لا بد من إحضاره، لا يحكم على الغائب، لا بد من إحضاره، لا بد من إحضاره، لقول الله عز وجل في قصة داود إذ تسوروا المحراب قال فلما تخاصم عنده قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يسأل المدعى عليه، أيوب داود لم يسأل المدعى عليه، فلم يسمع كلام الآخر، لم يسمع كلام الآخر، وهذا يدل على أنه لا بد من سماع المدعى عليه، فقالوا لا يجوز الحكم على الغائب. واستدلوا أيضا بما ورد لا تحكم بين اثنين حتى يحضر الخصمان، لا تحكم بين اثنين حتى يحضر الخصمان. ويحتمل أيضا أن المدعي قد وفى، أن المدعى عليه قد وفى المدعي حقه، يحتمل أنه قد وفاه وأنه يكذب عليه. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أنه لا يحكم على الغائب، أنه لا يحكم على الغائب إلا في حالات نادرة، مسألة يعني مسألة عينية يجتهد فيها القاضي، أما حكم عام على الغائب لا. هذا القول هو الأقرب. وما معنى مسألة نادرة؟ يعني قد مثلا هذا الغائب لا يحضر، صاحب مماطلة ويخفي نفسه، واضح لا؟ فهنا قد يضطر القاضي للحكم، يضطر القاضي للحكم، لكنه يحكم على الغائب حكما عاما، يعني أي غائب فإنه هناك مسوغ الحكم عليه، فإن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. أما القول الأول فإنه يقول يحكم عليه، يحكم عليه إذا كان مسافة قصر. يقول فتسمع الدعوة والبينة على الغائب مسافة قصر، تسمع الدعوة من المدعي وتسمع البينة من الشهود، ثم بعد ذلك يحكم على الغائب، يحكم على الغائب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول وعلى غير مكلف، أيضا غير مكلف يقول لا يحتاج يحضر، فالمدعي شخص ادعى على صبي، واضح لا؟ يسمع قول المدعي ثم تسمع البينة الشهود ثم يحكم عليه، ثم يحكم على غير المكلف. والقول الثاني أنه لا بد أن يحضر وليه، هذا هو الأقرب. قول الثاني أنه لا بد أن يحضر وليه ولا يحكم على غير مكلف، يعني وليه يقوم مقامه، هذا القول هو الأقرب. وعلى غير مكلف ويحكم بها، ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته، إذا حضر الغائب، لأن الحكم لا يزيل الحق، إذا اتضح بعد ذلك الحق خلافه فإنه يعاد. فإذا حكم، إذا شهد الشهود أن زيد يطلب فلان 1000 ريال مثلا، وقامت البينة أنه يطلبه وزيد غائب، وحكم القاضي، حكم القاضي، ثم بعدما حضر زيد ادعى أنه قد وفاه وعنده بينة، فهنا تنقض المسألة الأولى، هنا تنقض، ويقال للمدعى ها تنقض الدعوة، ويقال ليس لك شيء، يقال ليس لك شيء. ولهذا يقول ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته. وإن ادعى إنسان على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم أو على مسافر دون مسافة قصر غير مستتر وأتى المدعي ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة، هذا الغائب الثاني. الغائب الأول مسافة قصر، الغائب الأول مسافة قصر، انتهينا منه. القسم الثاني من الغائب فإما أن يكون دون مسافة قصر وإما أن يكون في البلد، انتبهوا، يعني الغائب ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون مسافة قصر، هذا يقولون يحكم. القسم الثاني دون مسافة القصر فهذا لا يحكم عليه. القسم الثالث داخل البلد، يعني غائب وهو في البلد، غائب وهو في البلد، فهذا لا يحكم عليه، هذا لا يحكم عليه. ها واضح ولا لا؟ يعني مثلا نضرب مثال، القسم الأول غائب في الرياض ليس موجود هنا، ها يحكم ولا ما يحكم؟ يحكم. الثاني غائب، ثاني غائب، لكن ولنفرض أنه مثلا في الذيبية أو في المدينة العسكرية، لا المدينة العسكرية ممكن بعض الناس يقول 80 كيلو، والصحيح أنها الآن أقل من 80 كيلو، لأن آخر المباني وين؟ ها إلى آخر البنيان، القاعدة يمكن 50 كيلو أو أقل، لكن ولنفرض أن الغائب 60 كيلو مثلا، هذا لا يحكم عليه، هذا لا يحكم عليه. القسم الثالث موجود في الحفر لكنه ها غائب عن مجلس الحكم، غائب عن مجلس الحكم، فهذا لا يحكم عليه، هذا لا يحكم عليه. ولذا قال وإن ادعى إنسان على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم، ها يعني لا يحكم عليه، لا يحكم عليه. أو على مسافر دون مسافة قصر، فهذا أيضا لا يحكم عليه. غير مستتر، غير مستتر يعني إذا كان مستتر يحكم عليه. شو مستتر؟ اختفى، مختفي، ما بيطلع، مختفي. لماذا؟ لماذا يحكم عليه؟ انتبهوا، يقول لأن اختفاءه يدل على كذبه، لأن اختفاءه يدل على كذبه. فإذا كان مثلا مجلس الحكم الآن اليوم مثلا وذهب واختفى، دخل في بيت واختفى حتى ينتهي مجلس الحكم، هذا يحكم عليه. إذا أتى المدعي وأتى بالبينة يحكم على هذا الغائب، يحكم عليه. قال غير مستتر وأتى المدعي ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. يعني مثلا ادعى على شخص، قال أنا أدعي على زيد، وزيد غائب عن مجلس الحكم لكنه في البلد، ما تسمع الدعوة ولا الشهود. ادعى على زيد، قال أطلبه 1000 ريال، وزيد غائب لكنه دون مسافة القصر، لا تسمع الدعوة ولا تسمع البينة الذين هم الشهود. قال وأتى المدعي ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة عليه حتى يحضر مجلس الحكم. من هو المدعى عليه؟ المدعى عليه، لأنه يمكن سؤاله، يمكن سؤاله، فلم يجز الحكم عليه قبله، لأنه ليس بغائب، لأنه ليس بغائب. نعم. باب كتاب القاضي إلى القاضي. أسمعت من على ضروري أن كتاب القاضي إلى القاضي لمعالي الحاجة إليه، ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي بكل حق، بكل حق من آدمي كالقرض والبيت والإيجار حتى القتل والطلاق والقول والنكاح والنسب، لأن حقوق آدمي لا تضرب بالشبهات، ولا يقبل في حدود الله تعالى كحد الزنا ونحوه. قال باب كتاب القاضي إلى القاضي، باب كتاب القاضي إلى القاضي، يعني ما يكتبه القاضي إلى القاضي الآخر، يعني ما يكتبه القاضي إلى القاضي الآخر. وقوله باب كتاب القاضي المراد مكتوب، قول باب كتاب القاضي يعني باب مكتوب القاضي إلى القاضي، باب مكتوب القاضي إلى القاضي، يعني ما يكتبه القاضي إلى القاضي. يقول أجمعت الأمة ما يكتبه القاضي، القاضي ينقسم إلى قسمين، كتاب القاضي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، أن يكتب له فيما ثبت عنده ليحكم هو به. تبعوا، القسم الأول أن يكتب له، يعني يكتب هذا القاضي له، يعني القاضي الآخر، أن يكتب له فيما ثبت عنده، فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي الآخر، ليحكم به القاضي الآخر. هذا القسم الأول، انتبهوا. يعني مثلا القاضي هنا شخص ادعى على شخص، فقال القاضي عندك بينة؟ قال نعم، فأتى بالشهود، فسجل القاضي، كتب الشهود وسجل القضية. يعني الآن ما الذي بقي؟ بقي أن يحكم بالحق للمدعي أو للمدعى عليه، يعني سواء القاضي سمع البينة فهنا يكون الحق لمن؟ لمدعي. ما ليس هناك بينة يكون الحق لمن؟ المدعي عليه بيمينه. واضح الله؟ أخذ القاضي الشهود، بقي الآن تنفيذ الحكم، من الذي يحكم؟ القاضي الآخر. فيكتب خطاب للقاضي الآخر أن الحق ثبت عندي ولم يحكم، والقاضي الذي وصل إلى الكتاب هو الذي يحكم بناء على ما ثبت عند القاضي الأول. واضح الله؟ هذا القسم الأول، هذا القسم الأول، أن يكتب له فيما ثبت عنده، ليحكم هو به، يحكم به. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكتب فيما ثبت عنده لينفذه، أن يكتب فيما ثبت عنده لينفذه. واضح ولا واضح ولا؟ الكتاب الأول ها ثبت الحكم، أثبت الحكم فقط، والقاضي الثاني يحكم، القاضي الثاني يحكم. واضح ولا؟ الكتاب الثاني أثبت الحكم وحكم، بقي التنفيذ فقط، أثبت الحكم وحكم، قال الحق لزيد فكتب القاضي الثاني أن ينفذ، فالقاضي الثاني ينفذ. هذا كتاب القاضي. كتاب القاضي هنا ينقسم إلى قسمين، الأول إثبات الحق بدون حكم، والثاني إثبات الحق مع الحكم بدون تنفيذ، بدون تنفيذ. قال أجمعت الأمة على قبوله، أي كتاب القاضي، القاضي أجمعت الأمة. الفقهاء أحيانا يستدلون بالإجماع، أحيانا يستدلون بالإجماع، مع أنه يمكن أن يوجد دليل من الكتاب والسنة، ولا يمكن يكون هناك إجماع إلا بدليل من الكتاب والسنة أو مستنبط من دليل آخر، أو مستنبط من دليل آخر. لكن أحيانا يستدلون بالإجماع مع وجود الدليل، أحيانا يستدلون بالإجماع، يقول المسألة، يقول هذه المسألة حكمها كذا بالإجماع مع وجود الدليل من الكتاب والسنة. فلماذا يذكرون الإجماع ولا يذكرون الدليل؟ لماذا يذكرون الإجماع ولا يذكرون الدليل؟ فهنا لعدة مسائل. المسألة الأولى أن الدليل في دلالته نظر، أن الدليل في دلالته نظر، فيذكر الإجماع، فيذكر الإجماع، أن الدليل في دلالته نظر، يعني ممكن ينازعه آخر، ممكن ينازعه دليل آخر، فيذكرون الدليل ويذكرون الإجماع، يتركون الدليل ويذكرون الإجماع. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن هذا من باب الاختصار، أن هذا من باب الاختصار على طالب العلم. الأمر الثالث، الأمر الثالث هذا قد يكون من عدم استحضار الدليل، قد يكون من عدم استحضار الدليل، لأن الدليل ليس حاضر عند الفقيه، ليس حاضر عند الفقيه، فذكر الإجماع، فذكر الإجماع، يعني غاب عن الدليل، غاب عن الدليل. هذا هو ذكرهم لإجماع. وإلا الأصل أن كل إجماع مستند إلى دليل، الأصل أن كل إجماع مستند إلى دليل، لكن أحيانا يذكرون الإجماع ويتركون الدليل لهذه الأمور، لواحد من هذه الأمور الثلاثة أو لها. يقول أجمعت الأمة على قبوله كتاب القاضي إلى القاضي لدعاء الحاجة إليه، الناس يحتاجون، يعني قد يكون الحكم بدل ما هو هنا يكون في مكة مثلا أو في المدينة أو في الرياض. قال فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدم، في كل حق لآدم كالقرض والبيع والإجارة، والإجارة. قال حتى القذف. لماذا قال حتى القذف؟ لأن القذف حق للآدم وحق لله، حق للآدم وحق لله، فألحقه المصنف بحقوق الآدم، ألحقها المصنف بحقوق الآدم. وإلا القذف حد، القذف حد، والحدود يقولون لا يقبل فيها كتاب القاضي، وسيأتي أنه يقبل على الصحيح، لكنهم يقولون كتاب القاضي ما يقبل في الحدود، يقبل في حقوق الآدميين. طيب القذف حد، قذف حد، لماذا يقبل؟ قالوا لأنه في حق لآدم، ما دام في حق لآدم فإنه يقبل، ولهذا قالوا يقبل في القذف ويقبل في حقوق الآدم الأخرى التي هي قد لا تكون مالية محضة كالطلاق مثلا والنكاح وغيره. يقول حتى فيقبل كتاب القاضي للقاضي في كل حق لآدم كالقرض والبيع والإجارة حتى القذف والطلاق والقود والنكاح والنسب، هذا كله يقبل الكتاب. القود لأن فيه ها دية، قود لأن فيه دية في عفو عن القصاص فيقبل. قال لأن حقوق آدم لا تدرى بالشبهات، لا تدرى بالشبهات. إذن الخلاصة هنا كل الحقوق يقبل فيها كتاب القاضي التي هي حقوق مالية، كل الحقوق التي هي حقوق مالية يقبل فيها كتاب القاضي. وما هي التي هي حقوق مالية؟ هي حقوق الآدمي المحضة، حقوق الآدمي هذه هي التي فيها حقوق مالية، هي التي فيها حقوق مالية. قال لأن حقوق آدمي لا تدرى بالشبهات، لا تضرب الشبهات. ولا يقبل في حدود الله تعالى كحد الزنا ونحوه كشرب الخمر إلى آخره. طيب الحدود يقولون لا يقبل فيها كتاب القاضي، الحدود لا يقبل. فلو ثبت على إنسان الزنا لا يكتب القاضي القاضي الآخر أن يقيم عليه حد الزنا أو حد أو حد السرقة أيضا ممكن القطع. لماذا؟ قالوا لأن الحدود حق لله، لأن الحدود حق لله، وحق الله مبني على الستر، وحق الله مبني على الستر، وكتاب القاضي يفضحه، وكتاب القاضي يفضحه. ولهذا قالوا لا يقبل كتاب القاضي في الحدود، حدود الله تعالى، لأجل هذا الأمر، لأجل هذا الأمر. والقول الثاني أنه يقبل كتاب القاضي حتى في الحدود، وهذا هو الصحيح. وثم يقبل قول القاضي حتى في الحدود، وهذا هو الصحيح. وكونه يفضحه نقول هو الذي فضح نفسه، هو الذي فضح نفسه. فما دام الحق ثبت فالفر القاضي نكتب القاضي الآخر، للقاضي نكتب القاضي الآخر في الحدود. وعلى هذا نقول ها يقبل كتاب القاضي للقاضي في كل شيء، يقبل كتاب القاضي في جميع الحقوق وفي الحدود في كل شيء فإنه يقبل. قال ولا يقبل في حدود الله تعالى كحد الزنا ونحوه كشرب الخمر، شرب الخمر أيضا والسرقة، لأن السرقة حد أيضا والسرقة. قال كشرب الخمر لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر، على الستر والدرء بالشبهات، والدرء بالشبهات. ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به الكاتب لينفذه، فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه، المكتوب إليه. هذه ها هذه مرت معنا في المسألة الثانية، حسنت، هذه المسألة الثانية. قال ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به الكاتب، من الكاتب؟ القاضي، هذا الذي كتب هذا الكتاب، لينفذه القاضي المكتوب إليه، القاضي المكتوب إليه، وإن كان كل منهما في بلد واحد. يعني حتى لو كان القاضي والقاضي الآخر في بلد واحد، في بلد واحد. طيب لماذا حتى لو كان بلد واحد؟ قالوا إن الحكم لا بد من تنفيذه، الحكم لا بد من تنفيذه، لا بد من إمضائه، لا يؤخر. فسواء كتب القاضي البعيد أو كتب القاضي الذي عنده في البلد. قال وإن كان كل منهما في بلد واحد، في بلد واحد، لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال، يجب إمضاؤه على كل حال، يعني يجب إمضاؤه مطلقا، يجب إمضاؤه مطلقا. قال ولا يقبل كتابه فيما ثبت عنده ليحكم المكتوب إليه به إلا يكون مسافة قصر. طيب انتبهوا لهذه المسألة، هنا إذا كتب لقاضي عنده في البلد، إذا كتب لقاضي عنده في البلد يقول يجوز أن يكتب ليحكم، لكن لا يكتب له لينفذه. الكتاب للتنفيذ للقاضي البعيد، الكتاب للتنفيذ للقاضي البعيد. أما الكتاب ليحكم، يكتب القاضي أن هذه القضية ثبتت عندي، ثبتت البينة فاحكم بها، فلا بأس نكتب القاضي الذي عنده في البلد، واضح؟ ولا بأس نكتب القاضي البعيد. أما إذا ثبتت عنده بالبينة وحكم وكتب للقاضي بتنفيذه، فهذا لا يكتب القاضي الذي عنده في البلد، هو الذي ينفذه، إنما يكتب القاضي البعيد. ففرق المصنف بين هاتين المسألتين، ولهذا قال وإن كان كل منهما في بلد واحد، يعني القاضي الكاتب والمكتوب إليه، لأن حكم الحاكم يجب الله على كل حال. ولا يقبل كتابه فيما ثبت عنده ليحكم المكتوب إليه به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. فنقول هو الذي يحكم، نقول هو الذي يحكم، ها واضح لا؟ ولا يقبل كتابه فيما ثبت عنده ليحكم، يعني القاضي ثبتت عنده القضية، ثبت لكنه ما حكم، لكنه ما حكم، يعني باقي التنفيذ الآن، التنفيذ الآن. ولهذا هل ترد مسألة التنفيذ؟ ها لا، لأن التنفيذ بعد الحكم، التنفيذ بعد الحكم، واضح لا؟ فالقاضي إذا ثبتت عنده البينة هو الذي يحكم، لا يكتب القاضي الذي عنده في البلد أن نحكم أنت، ما المانع أن يحكم؟ واضح لا؟ لكن إذا كان القاضي بعيد له أن يكتب أن يحكم، له أن يكتب، له أن يحكم، واضح لا؟ ظاهر ولا ظاهر؟ طيب يقول ولا يقبل كتابه فيما ثبت عنده ليحكم المكتوب إليه به إلا أن يكون بينه مسافة قصر فأكثر، لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه فلم يجز مع القرب كالشهادة على الشهادة كالشهادة على الشهادة. طيب هل ذكر قول ثاني عندكم؟ ذكر قول ثاني مسألة الحكم. طيب يقول لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه، يعني كتاب القاضي، كتاب القاضي هو شهادة على شهادة، كتاب القاضي شهادة على شهادة، والشهادة لا تقبل على الشهادة، والشهادة لا تقبل على الشهادة، فما دام أنه داخل البلد، داخل البلد ما تقبل شهادة على شهادة، ما تقبل شهادة على شهادة. لكن لو كان الشاهد خارج البلد ما يقدر يحضر، ما يقدر يحضر، فيأتون الشهود ويقول نشهد أن فلان شهد، نشهد أن فلان شهد، واضح لا؟ لكن هل نحتاجه داخل البلد أن يأتون يقول نشهد أن فلان شهد؟ لا، نقول احضره، واضح لا؟ فكتاب القاضي إلى القاضي مثل شهادة الشاهد على الشاهد. فإذا كان القاضي في البلد، إذا كان القاضي في البلد فإنه هو الذي يحكم، ولا يكتب للقاضي أن أحكم لأن الكتاب شهادة على شهادة، واضح لا؟ أما إذا كان مسافة قصر فإنهم يحتاجون إليه، يحتاج الناس إليه، فقالوا يجوز أن يكتب لقاضي بعيد ليحكم بخلاف القاضي القريب، مثل نقل الشهادة إذا كانت بعيد تنقل، وإذا كان في البلد لا يقبل نقل الشهادة ويكتفى بالأصل عن الفرع في الشهادة. يقول لأنه نقل شهادة المكتوب إليه فلم يجوز مع القرب كالشهادة على الشهادة، كالشهادة على الشهادة. ويجوز أن يكتب كتابه إلى قاضي معين وأن يكتبه إلى كل من يصل إليه كتابي، يعني يجوز القاضي إذا ثبت البينة عنده مثلا على التفصيل السابق الذي مر أن يكتب كتاب إلى القاضي فلان، القاضي فلان، فيصل الكتاب إليه ويحكم أو ينفذ إذا كان مسافة قصر، واضح لا؟ أو يكتب عام، يقول كل من وصل إليه كتاب هذا من القضاء فإنه قد ثبت عندي كذا وكذا إلى آخره، هذا عام، هذا عام، يعني مثل يقول يرفع هذا إلى قاضي في مكة، القاضي فلان، واضح لا؟ أو يرفعه ويقول من وصله كتابي من قضاة مكة فليحكم بكذا مثلا. ولهذا قال ويجوز أن يكتب كتابه إلى قاضي معين، يعني يسميه فلان، وأن يكتبه إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين، ويلزم من وصل إليه قبوله لأنه كتاب حاكم من ولايته. يعني إذا وصل الكتاب إلى القاضي لا يجوز القاضي أن يرفضه، لماذا؟ لأنه تنفيذ حكم الله، لأنه حكم يجب المضاءه، فلا يجوز القاضي أن يرفضه. لكن يقول المصنف لأنه كتاب حاكم من ولايته، لأن القاضي كتب هذا الكتاب وهو في القضاء، لكن لو كتبه بعدما ترك القضاء ها يقبل؟ لا ما يقبل، لأنه ليس في ولايته، لم يكتبه في ولايته. قال ويلزم من وصل إليه قبوله لأنه كتاب حاكم، لأنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى حاكم فلزمه قبوله كما لو كتب إلى معين، يعني إلى قاضي معين. ولا يقبل كتاب القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب، إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم. يقول المصنف لا يقبل كتاب القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين، يعني إذا أراد القاضي أن يكتب كتاب إلى قاضي آخر يحضر عدلين ويكتب الكتاب ويقرأه عليهما حتى يطلع عليه فيشهدان، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يكفي شاهد عدل واحد ما يحتاج اثنين. قول الثاني أن القاضي يحضر واحد ويكتب الكتاب أمامه ويشهده عليه فيختمه ثم يعطيه يدفعه إليه ثم يدفع إليه، ولا يحتاج إلى عدلين خلاف ما ذهب إليه المصنف أن يكفي واحد، أنه يكفي واحد. قال ولا يقبل كتاب القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم، يعني يضبطان ما كتب وأيضا ما يتعلق به الحكم. قال فيقرأه القاضي الكاتب عليهما، يقرأه عليهما. طيب لو أشهدهما القاضي على كتاب مختوم، يعني القاضي كتب كتاب وختمه وغلفه وقال اشهدوا أني كتبت للقاضي فلان خذ هذا الكتاب، فإنه لا يقبل هذا الكتاب، لأن الشهود الآن ما يعلمون ما في هذا الكتاب، مجرد إيصال فقط، واضح ولا؟ فقد يكون القاضي ما كتبه وقد يكون زورة، فلا بد أن يطلع على الكلام الموجود والحكم الموجود في كتاب القاضي. قال فيقرأه القاضي الكاتب عليهما على الشاهدين ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، ثم يدفعه إليهما أي إلى العدلين اللذين شهد بما في الكتاب. فإذا وصل يعني الشاهدان فإذا وصل دفعاه إلى المكتوب إليه وقال نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، كتاب فلان إليك، كتبه بقلمه، كتبه بقلمه، وفي نسخة كتبه بعلمه، في نسخة كتبه بعلمه، يعني يشهدان هذا هو كتاب القاضي، هذا هو كتاب القاضي قطعا. قال وقال نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بقلمه، والاحتياط ختمه بعد أن يقرأه عليهما، هذا الاحتياط يعني الأحوط للقاضي أن يختمه، أن يختمه بختمه حتى لا يزاد فيه، حتى لا يزاد فيه، وإلا العدلان بينة، الشهود ما دام منهم عدول اثنان هذه بينة، هذه بينة، والصحيح أنه يكفي واحد، أنه يكفي واحد لا يحتاج اثنان، لا يحتاج اثنان على كتاب القاضي. قال والاحتياط ختمه بعد أن يقرأه عليهما، ولا يشترط يعني لا يشترط أن يختمه، لا يشترط أن يختمه، لماذا؟ لماذا؟ لأن الصدق في هذا الخطاب مبني على البينة، سواء ختم أو لم يختم، البينة يقضى بها في الحقوق، واضح لا؟ وليس في نسبة الكتاب إلى القاضي، يقضى في حقوق مالية كثيرة، فكيف في نسبة الكتاب إلى القاضي؟ فنسبة الكتاب إلى القاضي موثق بالشهادة، صح ولا لا؟ فلا يحتاج ختمه، لكن الختم زيادة احتياط، الختم زيادة احتياط. ثم يدفعه إليهما إلى العدلين. قال والاحتياط ختمه بعد أن يقرأه عليهما ولا يشترط، وإن أشهدهما عليه مدرجا مختوما لم يصح، إن أشهده عليه يعني مدرج لم يقرأوا الكتاب، لم يقرأوا الكتاب ولم يعلموا ما فيه، ولم يعلموا ما فيه. لكن الآن الآن يعرف خط القاضي وختمه، واضح لا؟ والكتاب أيضا لا يمكن أن يفتح، واضح لا؟ فالصحيح أيضا في هذه المسألة الصحيح أنه إذا كان خط القاضي معروفا وختمه فإنه يكفي، فإنه يكفي ولا يحتاج إلى الشهود، ولا يحتاج إلى شهود. لكن قديما ليس هناك ختم وتوثيق كاليوم، وأيضا قد لا يعرف خط القاضي لأن القاضي يتخذ كاتبا، لكن المصنف هنا يشترط أن يقول أنه يكتب، يقول كتبه بقلمه، كتبه بقلمه. طيب قلنا في نسخة كتبه بعلمه، صح ولا لا؟ طيب لماذا هنا بقلمه؟ أين النسخة؟ كتبه بعلمه، لأنه غير وارد على المذهب، كتبه بعلمه غير وارد على المذهب. لماذا؟ لأنهم يشترطون أن يكون القاضي مبصرا، يشترطون أن يكون القاضي مبصرا، فلا بد أن يكتبه، لا بد أن يكتبه، فكلمة بعلمه غير وارد، كلمة هذه النسخة غير وارد عندهم. باقي وقت أي؟ طيب نقف على هذا، نقف على الباب من أوله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.